التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في دكتور. يا أهلا وسهلا، الله يحفظكم. الله يبارك فيك يا دكتور. ما زال الحديث متواصل عن المنافقين في سورة التوبة. نعم. حيث يقول الله عز وجل: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصف الحال الذي ذكره رب العزة والجلال للمنافقين، والنفاق بتاعهم هنا نفاق أكبر. نعم. هذا النفاق أغلق عقولهم وانطبعت قلوبهم على عدم العلم ولا النظر ولا الاستفادة من وجود خير البشر صلى الله نعم. عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كرسول من الله تبارك وتعالى إلى العباد، ونموذج يقتدى به في كل صغيرة وكبيرة في الحياة. عاشوا للدنيا ونظروا إليها على أنها الغاية، وإن الشخص يعيش يأكل ويشرب ويتمتع كما تأكل الأنعام. نعم. فيحاولون بأفعالهم كما يظنون أن يتقوا المؤمنين من خلال مهادنتهم والكذب عليهم والغش والنفاق، اللي ربما لا يستطيع عامة المسلمين اكتشاف حال هؤلاء. لأن واحد جاي بيعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام وبيحلف له: والله ما كان عندي كذا، والله كان عندي كذا، والله لو كنت أقدر طلعت، والله، وكذب وغش وتدليس. فعامة الناس هينخدعوا، لكن لأن ده في زمن نزول وحي وبيان رسالة وإيضاح منهج وحجة ودليل على الخلائق أجمعين إلى قيام الساعة، ربنا سبحانه وتعالى وصف حالهم فقال: يحلفون لكم لترضوا عنه. نعم. يعني هم غرضهم مش إرضاء الحق سبحانه وتعالى، وعايز يرضي العامة، يرضي القيادة. نعم. إن الناس يبقى غرضها الأساسي إن هو يحسسك إن هو عايش مع البلد، عايش مع وحدة البلد، وفي الحقيقة ينخر فيها نخرا في الباطل. فربنا سبحانه وتعالى كشفهم، لأن ده وقت نزول الوحي وبيان نماذج الأفعال. نعم. يعني القرآن لما نزل زي ما قلنا الوحي نزل من السماء، وبيان الهداية للناس كانت بتكشف وتتعامل مع كل الحالات اللي موجودة. فالآية نازلة ولها روابط كثيرة. الروابط ديت أو إشارات متوجهة إلى أصناف متعددة في وقت واحد. تمام. فممكن تبقى الآية نازلة راح الواحد يهودي بعينه، أو إلى ناصر في الكتاب اللي موجود عنده في مكان معين في حاجة هو انت كنت بتدور عليه كذا وكذا وكذا. هو بس الاستوعاب، بس هو الاستوعاب ممكن سبب في الاسلام. وتعرف كويس جدا ان عايش معاه ناس كالعقارب، تعمل حسابهم. لان احيانا بيبقى الشخص ينظر الناس كلهم عليه، يعمل حسابك ان في ناس منافقين. تمام. وناس يتمنوا اذا نعم هم بيدوروا على انفسهم. يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم بما أخذ المنافقين، لكن إن أحسنتم الظن بهم وصدقتموهم عندما أقسموا إنهم تابوا عن إنهم يعني تخلفوا العذر ورضيتم لشخص، مش هي المقياس. إذا كان هو متبع للحق ولا لأ. يعني واحد يقول لك مثلا ايه، الناس بتثني على فلان وفلان ده الناس كلها بتحبه والناس مش ده المقياس. المقياس هو منضبط على الشرع ولا لا، يخاف الله ام لا، ظاهر منه الصدق ولا لا، فأنا بقيس منهجه على الحق. على الحق. أنا مش بقيس شعبيته أو ما حب بقاش الناس من ليه. مقدار شعبيته. فممكن وقت من الاوقات خوارج العصر زوروا شعبية اهل العلم، فاصبح العالم الراسخ في العلم ويبقى مفتي في بلد الله الحرام ما حدش يحضره. لكن واحد خارجي تكفيري متلون اضل الخلق بمعسول الكلام، يحضر له آلاف مؤلفة من البشر ويكون جاهل. ويكون جاهل عشان يلعب بإيه؟ بوعي الناس. نعم. فده مش مقياس. المقياس الحقيقي في مدى التزام الشخص وعدم تلونه ونفاقه المعهود عليه دايما يتقلب زي الحرباية. ده مش دليل على إن لو الناس لو اتلمت عليه او احبته ان هو نعم. على الحق. الحق إرادة الله الشرعية، الحق الأدلة القرآنية والنبوية تكون صريحة وواضحة. ف مش معنى ان الناس ترضى عن فلان ان ربنا رضي عنه، لا، مقياس الرضا عند الله تبارك وتعالى والمحبة نعم بمقدار التمسك بالكتاب والإيه والسنة والسنة قولا وفعلا. فإن الله لا يرضى عن القوم الإيه الفاسق. الفاسقين، وسماهم فاسقين على اعتبار أن الفسق بمعنى الخروج عن المنهج، خروج عن الطاعة لله والرسول. نعم. ففسق عن أمر ربه، يعني لم يستجب الأمر ولم يطع. فهم لا ينفذون أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذ دعاهم إلى الخروج، وهم يستطيعون أن يخرجوا لكن للأسف هم ما خرجوا. نعم. فإن الله لا يرضى عن القوم الإيه الفاسقين، وده الفاسقين. فعل منفي عن الله بالنسبة للرضا عن الفاسقين. والراضي ليس من أسماء الله الحسنى، والرضا وصفه. نعم، وصف فعل. وصف فعله سبحانه وتعالى. وهذا الرضا متعلق بأهل الإيمان ولا يتعلق بأهل الكفر والعصيان. زي المحبة. زي المحبة. يعني الرضا مرتبط بالشرع. الرضا شرعي والمحبة إيه؟ شرعي. شرعي. نعم. إنما هيقول لك ربنا راضي عن كل الناس، هذا كذب. إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يرضى لعباده الكفر. نعم. ولا يرضى لعباده الشرك. فاللي بيقول باسم الآب والابن والروح القدس هذا لا يرضى الله عنه أبدا. ولا يحبه. فدي قضية. وأنا أرتضي لنفسه وأرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهل هم يرضون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا؟ لا. يبقى إذن ما ينفعش أقول كلنا أهل محبة وكلنا بنحب بعض وأنا بحبك وأنت بتحبني وأنت بتحبنيش، شغل كله تدليس وكذب وغش على المسلمين ينبغي التنبه إليه. نعم. فإن الله لا يرضى عن القوم الإيه الفاسقين. وخلي بالك في نقطة برضو عشان الكلام عن الإنسانية. الإنسان كونه إنسان محبته وبغضه واردة. فأقول لك أنا بحب الإنسانية، أخبرك إزاي؟ نعم. ليروج كفر بعض من انتسب إلى الإنسانية أو أغلب من انتسب إلى الإنسانية على إن ده مقبول فيحبه. نقول لا، أحب للإنسانية الخير لكن أحب ما هم عليه جميعا، هذا مناقض للشرع ولثوابت الأمة. لاحظ الحتة دي، يعني الكلام ده لازم يتكلم فيه الإنسان بتفصيل. نعم. فالغرب يستخدم ما يسمى بوثيقة الإنسانية لكي يرضى المؤمنون عن الكافرين، عن الفاسقين، عن المشركين، عما هم عليه من الكفر برسول رب العالمين، وده خداع تحت مسمى أتقبله على أنه إنسان، على أنه إنسان. فأنا أتقبل الإنسانية كابتلاء من رب العزة والجلال، وأن أنا أدعوه إلى أن يكون على إنسانيته عندما استخلفه الله عز وجل وأدى رسالته. نعم. إنما واحد كفر بالله وبرسوله وكفر برسالة الأنبياء والمرسلين في الحياة، فقل بئس القرين، صديق سوء، وبئس الصاحب. نعم. تشر، عشان كده نسموهم أهل الشر مش أهل الخير. يبقى في خير وفي شر على حسب مقياس الشرع، هو اللي بيحدد لي إيه الخير والشر. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. متوقف هذا المقياس على اتباعه هو وإرادته. بس الشرع إذا كان عايز يمشي في الخير، فإن أصر على الضلال ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول له خلاص إحنا عايشين مع بعض، بس هو اللي ضد الإنسانية. لكن أنت اللي ضد الإنسانية، لأن الإنسانية الحقيقية هي إنسانية الأنبياء والمرسلين. إنسانية منهج الأنبياء أجمعين، اللي هي الحقيقة، وصف الحقيقة، حقيقة السعادة اللي عليها الناس لما يدركوا غايتهم في الحياة. قال الله عز وجل بعدها: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. نعم. فوصف الله عز وجل حال هؤلاء الإيه؟ المنافقين. نعم. من الأعراب اللي هم خارج المدينة. طب والجماعة اللي هم كانوا قبل دول، دول المنافقين، هؤلاء هم المنافقون اللي كانوا داخل المدينة. يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام عايشين معاه ونافقوه وتخلفوا عنه. وفي ناس تخلفوا من الأعراب، نفس الكلام، القبائل اللي كانت موجودة في الجزيرة ودخلوا في الإسلام بعد فتح مكة والطائف وما حدث فيها، وبعد أن خضع كل العرب فقالوا ما فيش قدامنا غير الإسلام. فالقبائل دي أغلبها أسلمت. نعم. وتقريبا أنا أقول كله بصفة عامة، ما عادش فيه قدامه خيار تاني. لكن في من أسلم على الحقيقة وفي من أسلم على النفاق. فممن أسلم على النفاق وهو يدعي الإسلام، ما وصفه رب العزة والجلال في المنافقين، لكن اللي خارج الايه؟ المدينة. المدينة. فبقول أعراب اللي عايشين في البادية. يعني دايما كان زمان أهل الحضر بيفضلوا على اللي عايشين في البادية. اللي عايشين في البادية عندهم قساوة في القلب شوية، نظرا لظروف المعيشة بتاعتهم، ظروف معيشتهم على حسب التوصيف. واللي عايشين في الحضر ويبقى عنده نوع من الايه؟ الاختلاط، اللي يعرف فيه الاشكال اللي بتمر عليه من الناس ويعرف يتعامل معاها ازاي. نعم. فربنا وصف الاعراب، بيقول الاعراب اشد كفرا ونفاقا. اشد كفرا ونفاقا، يعني هل هم اشد كفرا بلا نفاق؟ لا، هم في الاصل اسلموا خلاص، قولوا احنا اسلمنا بألسنتهم. نعم. لكن في بواطنهم اشد كفرا من الاعراب، من العرب اللي ايه؟ من المسلمين اللي هم ادعوا للاسلام وكانوا من المنافقين في المدينه. يعني دلوقتي دول اللي في المدينه من المنافقين كفروا في الباطن وأظهروا الإسلام فين؟ في الظاهر. اللي أشد منهم كفرا بقى اللي هم العرب دول، تمام، أشد كفرا ونفاقا من اللي إيه في المدينة، من المنافقين اللي في المدينة. نعم. يعني نفاق الأعراب أشد من نفاق الموجودين في المدينة. هم أشد كفرا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد كفرا بالله، لأن حياتهم كلها مبنية على الأسباب الدنيوية وإزاي يجمع منها على قدر ما يستطيع. نعم. أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. كلمة أجدر، معنى كلمة أجدر ألا يعلموا حدود، أحرى وأليق بهم. فأليق بهم يعني هو ده اللي ربنا كلفهم به، إن هم لا يعلموا حدود ما أنزل الله. لا، مش تكليف، مش تكليف. يبقى أجدر يعني وصف حالهم، ده اللي يناسبهم، اللي يناسب من كان أشد كفرا ونفاقا. هم أولى إن هم ما يعرفوش، دول اللي يليق بهم إن هم فعلا ما يعرفوش حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وانت خبرك إزاي؟ عشان كده لما أنت بتدعوهم إلى الجهاد بيبقوا متضايقين، تدعوهم إلى الصدقة والإنفاق للجهاد وتفرض عليهم كده متضايقين. والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. لما أنت دعوتهم إلى الجهاد معك في تبوك لرد الروم النصارى والحفاظ على المسلمين في الجزيرة، هو عايز يفشل الموضوع أصلا ومش عايز ينفق اي شيء. فعشان يبان ان هو لسه مسلم فبيجيب بعض الايه الاموال اللي عنده فبيقدمها علشان ما ينكشفش حاله، بس شايف دي غرامة كبيرة قوي عشان يروح ايه يدفعها كده بلا مقابل في واحد اصلا هو كافر بيه مش مؤمن بيه، تقيل على قلبه. ومن العرب ما يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الايه الدوائر، قاعدين بيستنوا اللحظه اللي انتوا تنهزموا فيها. لان لو حصل ان الرسول لما راح لتبوك عليه الصلاه والسلام وحصلت معركه وخسر فيها النبي عليه السلام، هم هينقضوا على الايه على المدينه. لاحظ الحته دي. نعم. عشان كده الرسول عليه السلام ساب علي بن ابي طالب في المدينه. يعني هو ليه ترك علي في المدينه؟ عشان يوقف لهؤلاء المنافقين، عشان لو حصل في هزيمة أو شيء من هذا القبيل يبقى في الحالة ديت ما يغيروش على النساء ولا على الصبيان ولا يفعلوا الأفاعيل بالمسلمين، فيبقى واحد قوي يعرف يدير الأمور وحكمة يعني. نعم. ومن الأعراب ما يتخذ ما ينفق مغرما وتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. عليهم دائرة السوء دارت كخبر، وده اللي حصل. نعم. فنصر الله المسلمين وكف شر النصارى بالرعب فهربوا وعادوا منتصرين غانمين إلى المدينة في عزة وقوة ومنعة للأمة الإسلامية، وفي نفس الوقت دارت الدوائر على مين؟ على المنافقين. اتفضح الأعراب دلوقتي، فالأعراب معروف الأعراب، ساعة الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، فكل واحد دلوقتي يحسس على نفسه، بس ده هيفضحنا، ناقص بس يقول اسم. فإن كان لسه في قلبه سوء وإضمار للشر خلاص كف الله أذاه بهذه الآية، أو يراجع نفسه بقى. يعني سورة التوبة نزلة تنقية لكل من كان خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وكاشفة وفاضحة لأهل الشر والنفاق. لأن هم دول، شوف، مفيش حد بيأذي المسلمين قد المنافقين اللي عايشين بينا، اللي هم بيطعنوا في البلد ويطعنوا في المسلمين وفي وحدة المسلمين وفي قوة المسلمين. نعم. عشان كده هقول لك دين الخوارج وطريقة الخوارج اللي عايشين في الخارج وليس لهم هم إلا إفشال البلد بكل ما استطاعوا، وتفريق وحدتهم، وتحريض الناس على بعضهم. دول على طريقة الأعراب اللي هم أشد كفرا ونفاقا. أخطر ما تواجه الدول هؤلاء. نعم. لأن العدو الظاهر لما احنا نتحد مع بعض ما يقدرش يعملنا حاجة، إنما يجيب الناس دي يتبناها عنده ويفضل على مدار 90 سنة وهم قاعدين يهدوا في الأمة الإسلامية. ده الناس بيشتغلوا شغل عالي. نعم. نفس الكلام اتكرر عند نزول الوحي من هؤلاء المنافقين. فكشفهم، خلي بالك بقى، هو كشف هؤلاء المنافقين وبأسمائهم دين. فجت سورة التوبة من هذا المنطلق، ان هي تسميهم وتفضحهم وتفضح ما في قلوبهم. يعني مفيش حاجة اسمها ان انا اسكت عن المخالف. لا لا لا لا. دلوقتي النهاردة لما تقول لحد، يعني كان بالأمس كان في فيلم تسجيلي بيذاع أمام الأزهر ورئيس البلد عن خوارج العصر. نعم. ايه اللي خلوهم يعملوا كده؟ خوارج العصر. تكلموا عن خوارج العصر، ده حاجه ما تتش في الاحلام. يعني تطور كبير، تطور كبير جدا جدا. اضطروا ان هم يكشفوا خوارج العصر، لان سوره التوبه لما نزلت انت شوف هنا هو كشفت الخوارج اللي عايزين يهدوا الدوله من المنافقين، كشفتهم. نعم. على اعتبار ان كل من يسعى لهد الدولة خارجي يعني. فهنا في المجتمع الاسلامي كشفهم ادى الى تحجمهم. خايفين حتى هيكتشفوا هتفضحوا. نعم. فكلهم كانوا بيتداووا ويقفوا في جنب خلاص وتعرفوا. هنا ما بيسكتوش، يعني مفضوحين انهم خوارج وبرضه ما بيسكتوش. فنضطر احنا كان لازم من 6 سنين فاتت ان كانوا يتفضحوا مباشرة، صح كده؟ فكان الفترة دي هتبقى كافية في ان الناس تعرف من هم الخوارج ونكف شرهم عنا، لان خلاص احنا فهمناهم. نعم. فكل محاولاتهم هتبوء بالفشل. لكن جت الخطوه متاخره، ودي احنا قعدنا ننادي بيها سنين طويله، لان هي دي فعلا علاج الحقيقه. فلما الامور وصلت الى درجه كشف الحقيقه، القران نزل بايه؟ بفتح المنافقين. سوره التوبه نزلت لفتح الايه؟ المنافقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. لما تقول الكلام ده واحد يراك الذي أنت تمثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل مسلم فينا يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، يراه كافرا مستباح الدم. ليه؟ عشان مش موافقه على هواه ولا على طريقته. نعم. اللي زي ده نسكت عليه؟ لا، نداري عليه، نتعامل معاه بالصمت ونقول والله اصل محدش عارف فين المحسن وفين الظالم وفين مش عارف ايه، ولا ده حاجه واضحه زي الشمس؟ انت تبقى خيانة الأمانة، تبقى خيانة أمانة السجود. لذلك سورة التوبة لما نزلت كفت المؤمنين شر هؤلاء الأشرار الخوارج، نعم، وشر المنافقين. احنا شفنا على مدار الجزء العاشر التشابه الكبير ما بين المنافقين والخوارج، أفعالهم ونفس الوضع بتاعهم. فربنا بيقول ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. قاعدين بيستنوا أي مصيبة تحصل لكم، وأظن ما فيش حد يفرح في أي مصيبة تحصل في البلاد المسلمين قد الخوارج دول دلوقتي. صحيح، بيوزعوا شربات شوكولاتة لما تحصل كارثة أو حد من الجيش يقتل أو حد من المسلمين يؤذى إلى غير ذلك. ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. نعم، كلمة دائرة السوء اللي هي عواقب الانحراف عن منهج الله تبارك وتعالى وعن الفسق والخروج عن أمر الله. يعني دائرة السوء أي الدائرة اللي بتدور من العاقبة والجزاء اللي يلحق بهم بناء على سوء أفعالهم. وديت كلها هذه الدائرة على كل من أعرض عن الله وظلم نفسه ونظر إلى الحياة نظرة خاطئة، تدور الدوائر عليهم فيموتوا وهم كفار، نعم، وهم ظالمون وهم مشركون وهم مجرمون وهم على ضلال مبين وهم لا يدينون دين الحق. كل الكلام ده عليهم دائرة الايه؟ السوء. والله سميع عليم. ولم يظلمهم الحق سبحانه وتعالى، بل قال ان فيه ناس من الاعراب عندهم صدق في ايمانهم واسلامهم. نعم. ودي الحقيقة. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. هو ده اللي بيدافع عن النبي عليه السلام، وبيدافع عن المسلمين، وبيدافع عن الصحابة، بيدافع عن بلده وعن أمته وعن أهله في أي مكان كان، سواء في الدولة غير مسلمة وهو قاعد هناك مقيم هناك، أو كان في بلده اللي هو عادي إن تعتبر المدينة بلد وتعتبر الأعراب والقبائل بلد أخرى. نعم، أنت خد بالك إزاي. ففي ناس بتحب دينها، تؤمن بالله وبرسوله وتؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر. نعم، ويسارع في دعم المسلمين والوقوف معهم زي ما حصل في غزوة تبوك، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، يتقرب بهذه إلى الله تبارك وتعالى ويتمنى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. يعني ما ينفقه يتقرب به إلى الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو الله له بالمزيد. يعني الصلوات الرسول دعاء للمؤمنين، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. صلوات الرسول هو دعاء النبي عليه السلام. نعم، فالرسول يستغفر لهم ويدعو لهم، والله يقبل ويتقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم، فهو اصلا حريص على ارضاء الله وارضاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبه الله ومحبه الرسول. ودول من الاعراب، ودول اللي بيتصدوا للناس التانية حتى وان كانوا في غربه او في مكان. في سطوه للاعراب اللي هم المنافقين، المنافقين المسيطرين ويدعوا الاسلام وهم بينكروا النبي عليه السلام. نعم، لكن هو في الباطن مع النبي عليه السلام وبيتصدق وبيعمل. زي ما تلاقي ناس كتير دلوقتي عاشوا في البلاد اللي بتأذي المسلمين وبتأذي المصريين بالذات من المسلمين حكومة وشعبا، تلاقي في ناس عايشة معاهم ومش عاجبهم اللي بيحصل منهم وبيتواصلوا مع بلادهم، وإن استطاعوا دعمها يدعموها في كل الدول اللي بتتبنى هذا الاتجاه اللي هو عدو للإسلام والمسلمين وإن زعموا الإسلام. صحيح. لأن ناس كتير جدا جدا بيتواصلوا مع بلدهم ومع قيادتهم ومع دولتهم ويحبون لها الخير ويحرصون عليها، ناس عندها صدق في الإيمان. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. نرجع لبعض الأمور المتعلقة بالأسماء والصفات. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وده الأليق بهم فعلا، إن هم ده وضعهم، إن هم لا يريدون علما ولا دينا ولا فهما للحياة. نعم، ده الآية من باب الخبر اللي بيتطلب التصديق، لأن ربنا كشف المستور وكشف حالهم، وأمر بالدعوة إلى مخالفتهم. نعم، فعشان أنت تبقى راجل مسلم صادق ينبغي أن تعلم حدود ما أنزل الله على إيه؟ على رسوله. على رسوله. فما فيش مسلم حيضع العلم ويتجاهل الأحكام. ده المسلم الصادق حيبحث عنه. مش يقول لك أنا مش هعرفها. يعني كلمة إن ما يعرفهاش يقول لك الله لما احتاج هعرفها. والله ده برضه حالة من الحالات، بس أقل من اللي بيبحث عن الإيه؟ الحدود ويعلم كل شيء. لكن ماذا تقول في من ينتسب الإسلام ويقول أنا أريد أن أتحرر منها؟ يعني أتحرر منها إزاي يعني؟ مش عجبان. شوف، أغلب النساء التي ربيت على طريقة الكفرة الغربيين ماشي على خطوط الموضة، عايزة حريتي، مش عايزة مجتمع ذكوري. ايه حريتك؟ هي تريد مش ألا تعلم حدود الله، أن تنخلع عن حدود الله. مش عايزها أساسا. مش عايزها أساسا. هذه تعيد النظر، هي مسلمة ولا مش مسلمة؟ ترد علينا احنا، أنت مسلمة ولا مش مسلمة؟ مسلمة لمين؟ للشيطان وللغربيين يعبث بك ويفعل بك كل ما يشاء. تسلم نفسها له. تسلم نفسها له، تبقى سعيدة بأن تسلم نفسها له، فتطرب وهي بينه وهي ترقص معه وتحدثه وتسارع إليه على اعتبار أنها متقدمة بقى ومتطورة ومتحررة ومنفتحة. هل هذه تبحث عن حدود ما أنزل الله على رسوله، أو لا تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله ولا تريد، هي تعلمها وتريد أن تتحرر منها. في الغالب عايزة تتحرر منها. يعني يبقى كلمتهم في الدعوة إلى الحرية وحرية المرأة ليست قصد منها أن المرأة منقوصة الحق. الحق، ولكن تريد أن تتحرر من حدود ما أنزل الله على رسوله. هي مش عايزة الحدود دي، حدود التعلق بالله والرسول مش عايزاها، تتقيد بما أمر الله وأمر الرسول في قوامة الرجل على المرأة، وإن يكون في أسرة وإنها تطيع جوزها، والرسول قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. مش عايزة كده، هي عايزة تتحرر منه. تتحرر منه. شفت بقى دعوة الحرية بتاعتهم. نعم. ما هي إلا رفض لأمر الله وأمر الرسول. فاللي زي كده احنا يعني ما شرفناش ان انت تبقى منا، بل انت عار علينا. صحيح. ولولا ان البعض يمكن هؤلاء النسوة من الإعلام وفرض هذه السياسة على المسلمين من خلال المسلسلات والأفلام وأغاني الفسق والفجور وبرامج الفسق والفجور من الخدام للماسونيين وفكر الماسونية من اليهود والنصارى، لقلنا احنا مش عايزين يكون قصر، روح عيش هناك، هناك حلو، عيش نعم معاهم، نعم خليك في الحظيرة بتاعتهم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. احنا مش عايزينكم. فعلا نجدهم بيسافروا يروحوا الغرب ودول أوروبا اه ويفضلوا قاعدين هناك. ويا ريتهم بس على كده، ده هم عايزين يجيبوا كل اللي هناك ويصدروه لنا. ويصدروه لنا هنا، ولا خلينا متحاربين ومنفتحين نعم. يا الله شوف بقى. طيب، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أنزل إنزالا، فالإنزال هيبقى وصف فعل وأنزل فعل، والمنزل اسم مقيد. والله عليم حكيم. احنا قلنا لما يجي اسم العليم ويرتبط باسمه الحكيم على اعتبار وجود احكام شرعيه وحدود لله عز وجل. يعني دايما الحكيم مرتبط بتوحيد العبوديه والدعوه اليه. القدير مرتبط بتوحيد الربوبيه والايمان به. فعليم قدير، يبقى العلم من علم تقدير، قدرها ونفذها. نعم. بقدرته سبحانه وتعالى. انما لما يقول عليم حكيم يبقى عليم بما يفعلونه في قلوبهم، لان ربنا سبحانه وتعالى سيرى فعلهم ويتابعهم ويحكم عليهم من خلال ما يصنعون. فده علم متعلق بحكمته سبحانه وتعالى في استقامة هؤلاء على حدود الله وعلى شرع الله وعلى عبودية الله أم لا. اللي هو علم الإحاطة. علم الإحاطة بالإضافة لحكمته سبحانه وتعالى. الحكمة هنا ترتبط بالحدود على اعتبار أن أفضل ما يقدم للبشرية من أمور الحكمة والخبرة في الحياة عشان تسلم فيها هو ما أنزله الله عز وجل من أفحاء من من من من أفعال يأمرك فيها بشيء أو تترك شيء، اللي هو المنهج، يعني منهج نعم. العبودية أو التدبير الشرعي. فالتدبير الشرعي تلاقي دايما مرتبط باسم الحكيم، والتدبير الكوني مرتبط باسم القدير. فهنا والله عليم إيه؟ حكيم. طيب، حكمة ربنا اقتضت أن يعلم الإنسان حدود ما أنزل الله على رسوله. هي دي الحكمة. تمام. أنت عايز تعيش في الأرض تبقى حكيم، فكلمة حكيم يعني إيه؟ يعني أصل إلى قمة وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. إنني أفهم الفطرة صح وأتعامل معها صح. أفهم الحياة صح وأتعامل معها صح. نعم. الحقيقة اللي موجودة في الدنيا إيه؟ ربنا وصفها في فاتحة الكتاب مختصر، وبينها في القرآن. منهج العبودية والأشياء باسمي إلى باسمنا، وربنا استخلفنا في أرضي واستأمننا في ملكي وهيحاسبنا وكلام من ده. إزاي أعيش فيها؟ إزاي أنجح في الابتلاء؟ اعمل كذا وما تعملش كذا. أحلى وأفضل وأجمل ما يمكن أن يؤدى في هذه الحياة هو ما ارتضاه الله عز وجل لعباده، أنهم يعملوا كذا وكذا وأنت توصل للسعادة. نعم. فالحكيم هو اللي هيقترب على قدر حكمته من تطبيق منهج الله منهجا كاملا في الحياة، كما فعل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. خلي بالك النقطة دي. نعم. طيب، ثم قال يبقى العليم اسم من أسماء الله المطلقة، دل على ذات الله وعلى صفة العلم، والحكيم دل على ذات الله وصفة الإيه؟ الحكمة. وإذا انضم العليم مع الحكيم على هذا النحو يبين لك مقتضى توحيد العبادة لله، إن ده أفضل ما يمكن أن يكون في الحياة. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. عليهم دائرة السوء. هو بيتربص من الدوائر يظن ما حدش شايفه. لا، هنا والله سميع عليم. فذكر اسم الله السميع واسم الله الايه؟ العليم. اللي لا يخفى خافية ولا تخفى خافية في السماء ولا في الأرض على رب العزة والجلال. فهيخفى عليه اللي انتوا بتعملوه؟ يعني السميع والعليم برضو يفيد معنى علم الإحاطة. علم الإحاطة ايه؟ ويتربص بكم الدوائر اللي هي المصائب، يعني قاعدين بيستنوا المصائب على المسلمين. والله وبعدين ربنا قال دائرة السوء عليهم وهم بترجع لهم. يا أخي أنا بستغرب سبحان الله من ساعة ما حدثت الأحداث اللي موجودة في الخراب العربي حتى وقتنا هذا، كل ما يستطيعه خوارج العصر المنافقون الكذب والإفك والزور والبهتان، يعني دينهم وأصلهم، هؤلاء الخوان كم تربصوا من الدوائر، نعم، وكم مكروا مكرا تزول منه الجبال، وخططوا تخطيطات لا يتصورها إنسان، وجابوا جميع أفكار الشيطان واستخدموها في إحداث مصائب الأمة الإسلامية، فتمتد الدائرة عليه ويبوء بالخسران. كل ما يعمل مصيبة للأمة الإسلامية تجعل منه ويزداد فشل وينتقل من ضعف إلى ضعف أشد. ربنا بيقول عن الأعراب المنافقين ويتربص بكم الإيه؟ الدوائر. فيقول عليهم دائرة السوء ترتد عليهم. نعم. وقد كانت، لأن لما رجع النبي عليه السلام من تبوك رجعوا بعزة وبقوة وبنصرة يعني شيء ما كان أحد يتوقع، فحصر على المنافقين، فبقت حصر على المنافقين. فكل يوم ينكروا للبلد تزداد البلد قوة وترتد الحصر عليهم. طيب انتوا دخلتوا في 7 سنين هتموتوا حسرة وكمل. شوف عليهم ايه؟ دائرة السوء ترتد عليهم. ولو كانوا على حق لنصرهم الحق سبحانه وتعالى. صحيح. لكن للأسف دليل على فشل مخطط ومنهج استمر يخدع الأمة الإسلامية لمدة 80 سنة. أيوة. صحيح. نعم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. السميع طبعا اسم من أسماء الله الحسنى، معلش احنا بنتكلم في أسماء وصفات، اسم مطلق دل على ذات الله وعلى صفة السمع، ودي صفة ذات. نعم. والعليم دل على ذات الله وصفة العلم بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله واحدة بالتضمن، وعلى صفة العلم واحدة صفة ذات بالتضمن. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. طبعا ده وصف في مدح والثناء على من كان هذا حاله وشأنه، من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر، ومن الأعراب اللي هم مع النبي عليه السلام. وده دليل على ان مفيش اي مكان الا هتلاقي فيه المؤمن اللي يسير على منهاج النبوة ويدافع عن دين الله عز وجل وينشر كلمة الحق، وهتلاقي فيه كثير على عكس ذلك. ومفيش كلمة حق بتصادر، لازم هتلاقي من يؤيدها. صحيح. وثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى كبيرة إن الحق ينتشر والناس تفوق وتعرف وتحاصر أهل الباطل. صحيح تاخد وقت، لكن مع الوقت هيضطر يرجع للحق، هيضطر يرجع للحق إن كان صادق أو في قلبه فعلا إيمان. لكن لو ما فيش خلاص، فاللي هو حريص على الإيمان وعلى الدين بيهتدي الحق بسرعة. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. أدخل إدخالا فهو المدخل، الإدخال وصف فعله وأدخل فعله، والمدخل ليس من أسمائه. سيدخلهم الله في رحمته. الرحمة هنا رأيك في هذه؟ الرحمة دي رحمة خاصة وهي الجنة. الجنة يعني، وممكن تكون في رحمته، أي سيدخلهم الله تبارك وتعالى برحمته عليهم بالفعل بمعنى السببية. لكن سيدخلهم في رحمته من إضافة مخلوق لخالق، تمام. على أن الرحمة هنا الجنة. تمام. لما الجنة خلقها الحق سبحانه وتعالى فقال لها أنت رحمتي أرحم بك. أرحم إيه؟ بك. زي أرحم فيك. أرحم بك من أشاء من عبادي. هي رحمة خاصة، إن كانت من إضافة الصفة الموصوف هيبقى الصفة ديت مما دل عليه اسم الله الرحيم بالتضمن. لأن الرحيم بيدل على ذات الله وصفة الإيه؟ الرحمة الخاصة. الرحمة الخاصة بالمؤمنين. للمؤمنين. وإن كانت إضافة مخلوق لخالق هيبقى الرحمة هنا بمعنى الإيه؟ الجنة. نعم. سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. رحيم. ولذلك ذكر اسمه الرحيم. ذكر اسمه الرحيم والغفور. والغفور. فالرحيم عشان الرحمة الإيه؟ الخاصة. بس طبعا على ان الرحمه هنا تحتمل اضافه صفه الموصوف او خالق لمخلوق فما حددناش لها لون. نعم. يبقى دلوقتي الرحيم دل على ذات الله وصفه الرحمه بالمطابقه وعلى احدهما بالتضمن. الغفور دل على ذات الله وصفه الغفران او المغفره بالمطابقه وعلى احدهما بالتضمن. واصل اسم الغفور بالنسبة للدلالة على الذات والصفة الغفور جاية من التغطية على الذنب. التغطية على الذنب مش محو الذنب، الذنب لا يمحى. الذنب المكتوب اللي بالفعل المحدد بالزمان والمكان لا يمحى. حسنات. حسنات. أولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. حسنات. بالتوبة. توبة واستغفار. بالتوبة والاستغفار. طبعا الآية شاهد لتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى ووصف المؤمنين اللي هم الأعراب اللي فيهم هذه الصفات. تمام. ودول عندهم من الإيمان أو بيسموه مطلق الإيه؟ الإيمان. الإيمان. مطلق الإيمان على اعتبار إن يعني الإيمان عندهم واصل إلى درجة عالية. لكن هل وصل إلى الكمال؟ لا. ما وصلش للكمال الممكن. كمال المطلق يعني. اللي وصل للكمال المطلق هم اللي جم بعدهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والذين اتبعوهم بإيه؟ بإحسان. الكمال الممكن مش هنقول نسبة 100% لأن معنى كده إن هم الناس معصومة يعني. لا. لحالة من الحالات. أو في أغلب الأوقات. ما هو خلي بالك دلوقتي. في عندنا كمال مطلق في الإيمان، يعني الإيمان وصل لـ 100%. تمام. هل يستمر الإيمان 100% على دوام الحال إلى يوم الممات؟ تبدين